تمددوا حتى ما تجيبوا ثانيه. يلا بعد ما تمددوا ديه وشنو معناتها؟ قال مد القديم، القديم الجلد. والشيخ المفسر قال ظاهر انها تمد من جنسها، لكن الشيخ الصاوي عقب عليه وقال لا، بل انما تمد بارض اخرى يجعلوها قال عشان يزاد في سعتها. لكن ب يعني السعة بتاعتها اللي بيزيدوها دي كل الناس بعدين يكونوا شنو غنى، واحد ما عنده الا موديل القدم بس تبع تملوها. شايف الشغلانة دي؟ واذا الارض مدت كده اهو زي ده، ما فيها شنو بناء ولا فيها جبل، والقت ما فيها من الموتى الى ظهرها الى ظاهرها، لانه واخرجت الارض اثقالها كنوزها وموتها. الموتى بتلفظهم يلا برا، الكنوز الذهب اللي انتم بتلقيته فوق في حلايب حبيبات يا هو قاعد تحت الارض شنو يعني قطعات كبيرة قدر الحجارة وقدر الجبال كلها قاعدة. ربنا يقول لها شنو طلي الحاجات دي. الحكمة في ذلك ان الانسان اللي قطع رحمه عشان عنده مال عشان ما يدي اهله ماله يعني يقول للمال انا فعلت به ما فعلت وفعلت ما فعلت بسبب المال، يا هو المال اللي ما في ذو المال. الكتل الانسان عشان يشيل مال يقولها كتل الانسان في الفاضي يهو الذهب قدر البيت ده. ما بيقول دايره كده يهو زي ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يحسرهم وينتمهم. شايف يعني وألقت ما فيها وتخلت عنه، بقت خالية من شنو من أي حاجة جواها، بقت صافية. وأذنت كرة الكلمة بمعنى سمعت وأطعت في ذلك لربها وحقت، وذلك كله يكون يوم القيامة بمعنى عندها الحق لكونها تستمع وكونها تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. ها وجواب إذا وما عطف عليها الذي إذا سمع شغط وأزلت ربها وإذا الأرض مدة وألقت ما فيها، الواوات كلها بتطلعت إذا والشيء المعطوف عليها قال محذوف. طيب نقدر كيف يا حضرة المفسر؟ قال دل عليه ما بعده تقديره شنو؟ لقي الإنسان عمله، ده تقديره. كان السماء انشقت بتلقى عمله، أو كان السماء انشقت وعزمت ربها حقت وعزمت ربها حقت وإذا الأرض مدت وألغت ما فيها مخل إنت بتلقى عملك اللي إنت قدمته. يا أيها الإنسان إنك كادر جاهد في عملك. ربنا قال إنت اليوم شنو يا أخونا؟ عامل تعب ومشقة شديد خالص في العمل. أها ليشنو؟ إلى ربك معنا إلى لقاء ربك وهو الموت. كدحا يعني بتكدح كدحا. ليشنو يا أخونا؟ مصدر جاي أكيد شنو يا أخونا؟ كلمة كادح، كادح اسم الفاعل وكدحا المصدر. فملاقيه شايف؟ هتلاقي الشيء اللي أنت بتعمله. أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. طيب الناس لا من يجوا في يوم القيامة يبقوا أنواع، واحد يجوا كتابه بيمين واحد بشماله، الآية راح تخبرنا عن ذلك. فأما من أوتي كتابه كتاب عمله بيمينه هو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا منهم. قال الحساب اليسير قال هو عرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين، وفيه من نوقش الحساب هلك وبعد العرض يتجاوز عنه. اسمه شغلانة دي أو ده. قلنا مجرد اللغة فقط لا تكفي في فهم القرآن، لابد القرآن من كونه شنو يرجع للغة الشارع الذي نزل القرآن به، وأحيانا في قيودات وأحيانا في إطلاقات وأحيانا في عمومات وخصوصات لابد منها. السيدة عائشة أخوانا سمعت النبي عليه السلام بيقول أي زول ناقشوا الحساب هلك. قالت ليه يا رسول الله؟ ما ده القرآن بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ظاهر الآية الآن الإنسان بيجي يوم القيامة يحاسبه حساب فيه يسر ما فيه قصور، بعدك ينطلق يمشي يخش الجنة. يعني ما أنا بعد الحساب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الحساب المذكور في الآية دي ما الحساب؟ اسمه العرض. العرض هو شنو؟ ربنا يقررك على أفعالك اللي أنت فعلتها. يا فلان قلت كده يوم كده كيت كيت كيت كيت فهي ولا ما فهي؟ فعلت كده كيت كيت كيت كيت فهي ولا ما فهي؟ ربنا يقولها لكل لو دارين يعاقبوك عليها ويحاسبوك عليها بتتورط، لكن سترناك وعفونا عنك أن تخش الجنة. اسمه العرض. وأي زول في كلام بينه وبين الله سبحانه وتعالى مباشر، ما في وسط ملك ولا نبي. ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحديث أيضا في الصحيحين زي السابق ده. شايف الشيخ قال شنو؟ وبعد العرض بعد ما ربنا عرض عليه وسويت كيد كيد وقريت براد قال يتجاوز عنه يمشي وين تاني وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا، يمشي لأهله اللي ربنا أعدهم له في الجنة. شايف شنو أخونا جوازه بتاع دخول الجنة في حالة السرور في ذلك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هو الكافر، تقل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه فسوف يدعو عند رؤيته ما فيه ثبورا. شايف الكافر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل يوم القيامة الملائكة ما دايرة تقابله لأنه عمله قبيح، ومقابلة الملائكة ليه ساكت معناتها يكون كان جامله، لا لا ولا مقابلة ساي ما بتقابله. بتشيل يد الشمال ده بتتقه في الصدر يجد الصدر لمن يطلع بيدهره يلا بيدهره هناك يستلم الجواب. شايف قال كان حصل له الكلام ده اليوم ده يقدر ينادي الثبور بمعنى الحلاك الحلاك الحلاك، يقول خلاص وهلك هلك هلك الحبوه، ما بينادي الثبور إلا في شنو قلنا يعني إلا في ذلك الوقت. طيب أها ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو يا أخوانا، يقول يعني وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وهو الكافر تقل يمناه، اليد اليمين دي قال ها بتنشل كده ده الغل، تبقى شنو إنا جعلنا في عناقهم عقلالا جمعوا كل الغل هو الجيت معناه تقيد اليمين ده يمين ما في عشان ما يشيل بها وتجعل يسراه وراء شنو ظهره فيأخذ بها كتابه. اليوم ذاك الثبور ينادي هلاكه بقوله يا ثبورا يا ثبورا، ده أهل النحو بيسموها النطبة. النطبة شنو يقولنا الإنسان يقول يا زيداه يا عمراه يا ويلاه في الحالة بتاعت الشدائد. في اليوم ذاك ينادي والحال أن شنو ما في غوص بيدرك لأنه ترك الشرط من الدنيا هنا لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. طيب فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا يدخل النار الشديدة. بالسعير مستعرة معنى مشتئلة ملتهبة، قاية شنو الاستعار بمعنى يعني الإيقاد. وفي قراءة بدم الباء وفتح اللام فسوف يصلى سعيرا، حتى يصلى مبنية للفاعل، يصلى مبنية للمفعول الذي لم يعني مفعول الذي شنو لم يعني يعني مفعول الذي لم شنو لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله بمعنى شنو يدخله. لما تقول يصلى يدخله يصلى يدخله لقراءة مرة صغيرة. إنه كان في أهل عشيرته في الدنيا مسرورا بطرا باتباعه لهواه، في الدنيا هنا كان شنو من أهل السرور والبتر والتكبر وأنه شنو يعني ما عنده علاقة بشريعة الله. إنه ظن أن مخففة من الثقيلة واسمها معزوف، أي إنه ظن شنو أن لن يحور، ظن أنه ما بيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لن يحور معناه لن يرجع إلى ربه، بلى يرجو إليه، إن ربه كان به بصيرا عالما برجوعه إليه. ثم بعد ذلك الآيات الجاية تاني جابت غصم آخر ربنا قال فوق شنو فلا أقسم، لا زائدة زي ما سبقت لنا في سورة النساء فلا وربك، وفي سورة الواقعة فلا أقسم بواقع النجوم، وفي سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وهتأتينا إن شاء الله في سورة البلد لا أقسم لهذا البلد، كلها زائدة. وقلنا المذهب الراجع عند يعني العلماء بأن وجود الزائد في القرآن وليس المراد من الزائد أنه حشو، بل إنما جاء على وفق الأساليب التي كانت العرب تتحدث بها. فلا أقسم بالشفق أن لو قلت ما زائد معناه تجعل أن ربنا نفى أن يكون شنو قد أقسم بالشفق، وهو سبحانه وتعالى دار يخبرنا بأنه أقسم بالشفق. بالشفق قال هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس، هي الحمرة الحمار قال اللي بيظهر وين في الأفق هناك في السماء بعد ما شنو الشمس تغيب، دي اللي جعلناها شنو يا أخوانا الفقهاء جعلوها عنوان لو غابت على أن وقت العشاء قد دخل، لكن إذا كانت الحمرة موجودة يبقى وقت العشاء لم يدخل بعد. والليل وما وسق، ربنا أقسم بالشفق وأقسم بالليل. طيب يدل على شنو يقولنا الشفق؟ ربنا ما بيقسم إلا بحاجة عظيمة، وعشان يلفت الناس إلى شنو عظيم قدرته. الحمار ده شنو ما تعرف، والحمار ده موجود 200 كل يوم، الحمار ده ليش نوء ما تعرف. يبقى ده من دلائل قدرة الله عز وجل، ربنا ينبهك له، هو الخالق له، وربنا أقسم به بالشفق وأقسم بالليل اللي انت بتشاهده كل يوم. وما وصف يعني جم ما دخل عليه من الدواب وغيرها، يعني ربنا أقسم بالليل وأقسم بأي هذه يمر عليها الليل. كلمة الوصف اللي تقوله 50 وفقا هو المثال بتاع الزكاة، بمعنى 50 مضمون، يعني ضمينا ده ليه ده ده ليه ده ده. أو كلمة الوسط، خدنا كلمة الوسط معناها الضم والجمع. ها ربنا قال والليل وما وسق، معناه أقسم بالليل وأقسم بالذي وسق وسقه الليل. وسق شنو؟ بمعنى أضمه الليل، اللي بيمر عليه الليل شنو يعني؟ الكون اللي بيمر عليه الليل كله ربنا أقسم به. خدنا بالنا؟ أيوة، اللي بيدخل في الليل والغمري ربنا أقسم به إذا اتصق، يعني إذا كان اجتمع وتم نوره وذلك في ليالي البيض. ليالي البيض يا أخوانا شنو؟ بتبدأ من 13 و14 و15 و16، دي كلها شنو؟ أيام بتاعت البيض ربنا يقسم به في اللحظة دي. بيدل على شنو؟ بيدل على عزيم وباهر قدرة الله عز وجل. شوف الكوكب الأرض اللي انت فوقه، وشوف الإضاءة اللي بيضي إليك قدر شنو، ده كله من دلائل قدرة الله عز وجل. بعد القسم ده كل جواب القسم ربنا قال لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن إتو يا معشر الناس، أيها الناس أصله تركبنن كده يا رواه شيخ محالة تبلو لتبلونن. المغرر هناك في المناه والتفريغ ده بس يا عادي. قال أصله تركبنن، ما تفعل ما الأفعال الخمسة يا شيخ، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. يلا يبقى شنو فعل مضارع، لكن بقى شنو اتصل به الضمير بتاع الواو. لما بقى تركبون ان قال حذفت نون الرفع، النون الاولاني يا اخوانا شنو بتاع الرفع، النون الثانيه بتاع التوكيد، حذفت نون الرفع اللي شنو قال لتوالي النونات، نون ثلاث نون نونين في محل واحد، قال شال واحده منهم ثاني. والواو بتاع تركبوا، الواو دي شالوها لشنو؟ لالتقاء الساكنين. الساكنين وين؟ هل تركب البادي داري يقول لك شنو؟ النون بتاعت يعني لتركبوا نن الواو لما نشيلها يبقى شنو؟ الباء ما بتبقى مسكونة، ويبقى الحرف اللي بيجي من بعدها شنو برضو بيبقى مسكون. التقى الساكنين قال شيلنا الواو، بقى شنو؟ تركبنا. طيب قلنا شيلنا يعني شنو يا غنى؟ النون الأولانية وخلينا النون الثانية وبعدها أكدناها اللي هي النون الأخيرة جمع شنو نون التوكيد أصلا، ونون التوكيد مشددة بقى شنو لتركبنا. ربنا أقسم قال الناس هيركبوا، يركبوا شنو يعني هيركبوا طبقا عن طبق. الطبق ده شنو؟ حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أهوال القيامة. ها ربنا لا من أقسم، ما على كيف جاي ولا ما جاي، هتركب هتركب، داير تركب ما داير تركب، بإرادتك بدون إرادتك كله بتركب. ها انت ما في، الله خلاك بقى في ده طبق. ها وانت في كنت في شنو؟ ضعيف، لا من بقيت وعقلت، انت عقلت تاني بعد ذاك شنو؟ لا من حرمت، حرمت بعد ذاك تاني جايك الموت، بعد الموت تاني جايك الغبر، بعد الغبر جايك الحساب، بعد الحساب إما إلى وإما إلى. بها الأطباق اللي ربنا أقسم بها قال لتركبن طبقا عن طبق. طيب إذا كان أصلا الأشياء دي ربنا لا من أقسم بأنها جاية، ما لكم الكفار ما دارين تؤمنوا، فما لهم أي الكفار لا يؤمنون، أي مانع لهم من الإيمان، أو أي حجة لهم في ترك مع وجود براهين، براهين القرآن وحدانية الله عز وجل قد غامت، والبراهين اللي بتدل على أن الله هو الواحد عشان يؤمن به قد غامت. وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بمعنى لا يخضعون، لأن السجود فيه نوع من الخضوع، كون خضعت لله معناه ذليت رغبتك لله، لأن السجود من أخص أنواع العبادات، لأن كلمة العبادة ذاتها في لغة العرب اسمها الخضوع. لا يسجدون ما نامالوا ما بيخضعوا بأن يؤمنوا به. ليش هو؟ لإعجازه، لأن الإعجاز فوقه دل على أنه كلام الله عز وجل. الكلام فوقه ما في واحد من البشر يعرف الكلام ده. لكن الحصل شنو؟ الله قال بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره. فتكذيب بالبعث وبغيره هو الخلاهم أنه شنو ما بيؤمنوا. والله أعلم بما يوعون، يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. ها هم قاعدين شنو يوعوا؟ شوف يوعي معنا قاعدين يجمعوا، معنا أي ذول بيعمل عمل هو عبارة عن ذول عنده جراف وها قاعدين يشيلوا ويشيلوا كده يا هم. يوعي دي معناها شنو؟ بيجعل حاجاته في الوعاء، الوعاء المغلاية. يعني إذن العمل اللي بتعمله ليش عبارة عن مغلاية شوال انت بتعمل. الله قال انا عارف الشيء اللي انت بتعمله فيه شنو جرابك ده، جرابك جاي فوق شنو. الله قال عارف الشيء فوق، والله اعلم بما يوعون. ايوه يجمعون في الصف من الكفر والتكذيب واعمال السوء. طيب يبقى شنو؟ فبشرهم. البشاره هنا فيها في حاجه بيسموها في لغه العرب التحكم. الدار يدقوا ما بيقول له ابشر، لكن الزول جايب لي وشنو يا اخوانا جايب لي صندوق حلاوه يقول له وشنو ابشر اللي رجع لك صندوق بتاع الحلاوه ده هو يقول له وشنو يا اخوانا يقول له ابشر. الزول جاب له عجله قال له جاب لك عجله جديده شنو يا اخوانا يبشروا قال جاب لك تاجي جديده يا اخوانا يبشروا ولا ياتوا. لكن الزول الدارين يدقوا ما بيقول له ابشر، كان قال له ابشر اسمه تحكم. تحكم ده معناه التهديد، تهديد وتخويف. يقول لك اوه الليله حاجه سمها خلاص، حاجة سمها خلاص بمعنى تذكى سمها خلاص. إذا لا ربنا يقول الكفار بشروا. ما البشارة المعروفة يعني شنو عندك؟ بل إنما شنو عقل بنا. ما البشارة المعروفة بل إنما المقصود به يعني تهديد لهم. فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤلم. إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. شوف غير ممنوع، غير ممنون معناته غير مقطوع، يعني ربنا بيجعل للمؤمنين أجرهم شنو غير ممنون. طيب هناك قبل ما قلنا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال وإن لك لأجرا غير ممنون، وقلنا أنه ده من الفيض الإلهي الذي أفاده على جناب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا بيقولكم المؤمن ما عنده نفس الشغلانة، كل واحد من الناس الله ما بيبذل له إتى الأجر بتاعك الغير ممنون. المقصود منه شنو؟ الإنسان لما يكون شاب وهو قوي وبيواصل نوع من أنواع العبادة، لما تكبر ما بتقدر تواصل الشيء اللي أنت بتعمله. بعد الكبر بيدوك نفس الراتب اللي كان قبل شنو بيدوك له. يعني على سبيل المثال إنت كل يوم بتقرأ لك الصغر، كل يوم بتقرأ الصغر بتاع القرآن، كل 7 أيام إنت بتختم القرآن. لما الإنسان يكبر يا أخوانا شنو؟ اللسان ذاته بيتعب، القعاد بيتعب، كل حاجة ممكن تتعبه. يبقى بقى شنو؟ للكبر بقى عجز، بيدوه نفس القروش اللي كان الأجر اللي كان قبل بيدوله بيدوله. إنسان كان كل يوم شنو يا أخوانا؟ مثلا بيصلي 20 ركعة، كبر بقى ما يقدر يصلي إلا 8 ركعة، بيدوه الأجر يا هو ماشي. الإنسان هو كبر وبعد ذاك مات، يلا العمل اللي قدمه شنو؟ برضو كذلك قاعد ماشي ممدود لأنه صرغ الجاري إنه ماشى. ده الأجر بتاع المؤمن الغير ممنون. أما بتاع النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الدائرة بتاعته أوسع. أول حاجة هو اللي بيقول لنا الدال على الخير كفاعله. إنت دليت ده وده دل ده وده دل ده ودل الكون كله. يبقى حقه كم؟ يبقى ما بتلهي. بعد ده قلنا شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى بيديك الأجر بحسب علمك لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان كل ما بقى بيعرف الله سبحانه وتعالى أجره أكثر. عشان كده ما تقول شنو منو يا حيدا ولده 200، أنا خاله ما بقيت رجل صالح، ما بقيت ولي ويبقى ولي ولده 200 وأبد الله 200 لما يبقى ولي. لا شغلانة ما كده حبش كده. ده 3 أرقام ساوت 300 مليون رقم انت كنت بتدوسه. ده حديث أنا هو الذي يخبر عن ذلك. واحد يقول سبحان الله يدو 10 حسنات، وآخر يقول سبحان الله 3 مرات يدو 70، واحد يقول سبحان الله يدو 700. بحسب القبائل، بحسب الأجناس، الطفل والطول والأرض والفهام والذكاء والبيئة، ما بلا بقدر معرفتك لله تبارك وتعالى. بس كده يا وزيرة. طيب اعلم الخلق بالله عز وجل على الاطلاق منه هو نبينا عليه الصلاه والسلام. عشان كده هو شنو الاجر بتاعه شيء يعني برا عن نطاق كونك تحصر لا، وان لك اجرا غير ممنون. وهنا كمان الانسان المؤمن ربنا يقول اجره ما ممنون، لانه اجره ما له قلنا ممتد بالنسبه له بعد موته، شيء غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. ما يكون شنو يمن عليهم، يقول اديناكم كما اديناكم بس المن ما في. سوره البروج مكيه كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود